الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اسال الله بمنه وكرمه ان لا يقيمنا من هذا المجلس المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجاره لا تبور اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا ويسر هدانا واجعلنا سببا لمن اهتدانا رب العالمين اللهم بارك للزوجين اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم اخرج منهما نسلا طيبا مباركا يكون دعاة لهذا الدين ايها الاحبه موضوع لا بد ان يطرح في هذه الايام خاصه اننا عانينا منه كثيرا واننا ذقنا آلامه كثيرا واننا نسمع منه الشيء الكثير ولكننا لا نجيب الدفاع ولا الرد انها قضيه كبرى ليست قضيه العصر ولكنها قضيه اهل الباطل منذ ان خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه انها حرب المصطلحات حرب الكلمه وتغيير المفاهيم اصدر فاقول وقف وزير الدفاع الامريكي قائلا ان اخطر حرب نعيشها الان على الاطلاق انما هي حرب المصطلحات والمفاهيم ومن ثم فانه ينبغي على امريكا وعلى الدول الغربيه ان تنتبه لهذا الامر وهم بالفعل منتبهون له ايما انتباه فمنظمات وهيئات ومؤسسات قائمه على الحرب الاعلاميه وانت تعلم علم اليقين ان الاعلام الان بيد اليهود فهم الذين يحركون الدفه الاعلاميه في العالم باسره انها حرب المصطلحات ايها الاخ الحبيب منذ ان ارسل الله عز وجل رسله مبشرين ومنذرين قامت حرب اعلاميه شديده على انبياء الله ورسله فانبياء الله عليهم الصلاه والسلام يتهمون بالسحر ويتهمون بالجنون ويتهمون بالتطرف وغيرها من الافراط التي نسمعها كثيرا مع انه من اعطر اهل الارض مع انه من احب الخلق الى الله عز وجل مع انهم وانهم فالله عز وجل قد اصطفاهم واعطاهم اعظم منحه في هذه الحياه الا وهي منحه الرساله فهي النعمه الكبرى التي من الله عز وجل بها على انبيائه ورسله ايها الاخ الحبيب انهم قالوا لنوح عليه السلام انا لنراك في ضلال مبين وقالوا لهود عليه السلام انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين وقالوا لغيره وقالوا وقد لخص الله عز وجل مقوله الكفار قائلا كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون انها حرب اعلاميه موجهه انها حرب يقصد منها تشويه الافكار Thank you. وسلمت هذه الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحية أهل الجنة السلام ومع ذلك يحسن ويزين المصطلحات الخسيسة الدنيا. هذه المصطلحات والصواريخ، انظر كيف لمعها الإعلام وكيف لمعها الغرب الآن حتى صار أمثلة يحتذى بها. الحلمي والعقلاني والتنوير والحداثة والمعاصرة وغيرها من هذه الألقاب، هذه في المضمون معناها إنكار وجود الله عز وجل، هذه في المضمون معناها رد شريعة الله رب العالمين، المفكر العقلاني صاحب مدرسة الحداثة صاحب التنوير أو مدرسة التنوير أسماء مملكة في غير موضعها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انظر إلى هذه المصطلحات الإسلامية حتى تعلم أن الحرب خطير وأن حرب المصطلحات ليست بالهينة وأنها أثرت على كثير من الناس. غير المصطلح مع بقاء رفضه غير المدلول، فالاجتهاد والرأي والحق والشروط ألفاظ إسلامية معترف به، لكل لفظ من هذه الألفاظ قواعد تحكمه وضوابط تطبقه، ولكن الأمر الآن تغير فصار الاجتهاد أن يخرج علينا رجل كجمال البنا في صحيفة المصري في كل يوم أو في كل ليتكلم عن الجهاد، ليتكلم عن قلب الشريعة وأمتها من أولها إلى آخره. صار رفض الاجتهاد أن تأتي علينا إقبال بركة أو نوال سعداوي أو غيرهما من النساء الضالات وتغير دين الله عز وجل باسم الجهاد، باسم الاجتهاد أو باسم حرية الرأي. هذا هو الاجتهاد عند هؤلاء، والرأي عند هؤلاء، والرأي عندهم أن تضرب الثواب وبعد ذلك ابتكار مصطلحات جديدة ما سمعنا بها قبل ذلك، ولكن هذه المصطلحات تخدمهم الآن. أسألك، حد كان يسمع زي كده مصطلح فلول؟ فلول القاعدة، فلول لم نسمع بهذا المصطلح. إنها الهيئة الأمريكية تقوم خصيصا للمصطلحات أن يقال بمشروبات الروحية. في قناة فضائية كان هناك حديث يدور حول خيانة الزوجية، انظر كيف يتشبث أهل الباطل الباطل. فكان الرجل الذي يريد أن يثبت أن خيانة الزوجية نوع من أنواع الزنا الزواج، وكان الرجل ينسى أن يقول علاقة خارج الزواج، وكان يقول إنك لو تأملت لوجدت المغزى والمعنى خطير. أرى أنك من خلل الآن. أرى أنك كنت خارج بيتك. وذهبت إلى مطعم ما. أو إلى صديق ما من أصدقائك. وأكلت عنده. يقال عليك أكل خارج بيتك. هل في هذا ضرر؟ هل هذه جريمة؟ ليست جريمة. تسمى بخدمات وهبات. قل له لماذا تعطي هذا المال لرئيس؟ قل له لماذا تعطي هذا المال لرئيس؟ لكي تأخذ حبة مال. سنقول قدم للخدمة. هي هدية ولكنها والله أسمى جعلت في غير موضعها تطبيق الحق وتطهير الناس. وسميت معركتنا لتحرير وسمي سب الله عز وجل تنويرا. فصاحب الحداثة يقول: وهل الفول والحمص شأن من شؤون الله؟ ويسب الله عز وجل في قصيدة طويلة أصيلة كفرية. وآخر يقول: أعطني الناي وغن فالغنى سر الوجود، وأمير الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. ويسمى هذا بتنوير بحداثة والاستباحة تسمى بالحرية. اذهب الآن إلى فتاة تجلس على سور الحرية أو على مقعد من مقاعدها، تجلس مع شاب في الحرام وكلمها، سيكون أول جوابها حرية شخصية. والله ما فهم هؤلاء الحرية. إذا إلى شاب معبد ويسكت الآن وحدد فأول رد يطالبهم حرية شخصية. هذا بفتاة جميلة شقراء. فقلت: من هذه؟ قالوا: إنها من الصغر. قال: فحدثوني عنها. فإذا هي تذهب إلى الصباح مع الأطفال الصغار للعب معهم، ما تقول للأطفال الصغار شيئا، وإنما تلعب معهم للساعات. الجوع بطن هؤلاء وجاءوا جوعا شديدا طلبوا من الطعام فأخرجت لهم فاكهة طيبة وطعاما طيبا صالحا فقالت انظروا هذا طعام الرب يسوع هذا طعام الرب يسوع فأحفظ الشباب هذه الكلمة وفي اليوم الثالث تأخذ الأطفال نفس الأطفال فتلعب معهم حتى يجوع هؤلاء الصغار فيرادونا نريد طعاما فتخرج لهم خبزا عفنا طلسا ثم تقول لهم انظروا وهذا طعام محمد هذا طعام محمد هذا طعام محمد صلى الله عليه وسلم فينشأ الطفل الصغير الذي ربي على المصطلحات ينشأ على كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب الصليب ايها الاخ الحبيب لا تستهف الامر لانني كما ذكرت لك الاعلام بيد اليهود إنما هي مؤسسات يهودية القائم عليها هم اليهود ولذلك على سبيل المثال شبكة CNN والABC والCBS والNBC وشبكة نيويورك تايمز انترناشونال وغيرها من هذه الشبكات إن القائم عليها اليهود وهم يديرون الدفة وهم يركزون عليه وهذه هي حرب اليهود فإن حرب اليهود مع أنبياء الله عز وجل كانت حرب كلام كانت حرب تحريف كما قال الله رب العالمين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فهم الذين حرفوا كتاب الله عز وجل وهم الذين شوهوا كتاب الله وبدلوه وغيروه وهم شبر بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموه فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن قل ابناء في كل شيء فإن سألت الشاب الآن الحرير الذي لبس ما يغضب الله عز وجل ماذا تفعل قال لك حرية وإن سألت الذي يمسك السجارة وسدد حتى أصبح الرقص والعري الآن ما هو إلا نوع من أنواع الفن، وأصحاب الرقص والعري ما هم إلا أبطال، فهذه تصرف عليها الأضواء بحجة أنها فنانة مع أنها راقصة عاهرة ماجنة، ثم تأتي علينا واحدة فتقول أنا ما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن نسأل الله عز وجل. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهرب من الواقع، فإنها ألفاظ قد قيلت فلا بد أن نتصدى لهذه الألفاظ كما فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي قال إن أخنع أسماء يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف ضد هذا الرب أن يقال ملك الملوك أو ملك الأملاك، فلا ملك للملوك إلا الله رب العالمين على الإطلاق. ألا نتفاد وأن نكون جميعا يدا واحدة بعقيدة صحيحة، وأن نبين المفاهيم لهؤلاء الناس، ثم نتبرأ من هذه المنصمات الزائفة، نتبرأ منها وأن نظهر عرارها للناس، وأن نتحدث في هذا الأمر، ثم أن نربي أنفسنا على تعظيم الكلمة وأن نتحمل المسؤولية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن العبد لا يلقي بالكلمة من صحف الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار والجنة، وإن العبد لا يلقي بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعها الله بها في الجنة درجات. أيها الأخ الحبيب، الكلمة خطيرة، مسؤولية ستحاسب عليها بين يدي الله رب العالمين. فالحروب تقوم بكلمة، وبكلمة يستحل الرجل فرج امرأة، وبكلمة تحرم عليه المرأة، بكلمة يدخل العبد في دين الله، وبكلمة يخرج العبد من دين الله، بكلمة يدخل العبد الجنة، وبكلمة يخرج العبد من الجنة. فلننتبه إلى هذه المصطلحات، وإياك إياك من السخرية والاستهزاء، وإياك إياك أن تنخدع كما خدع هؤلاء. يقول لك اللحية ما أشعر، والنقاب خير، وهم رجعيين متطرفين متدمتين، وهذه الأسماء التي تكررت علينا ليل نهار. إنهم يدعون لك طهارة النفس وقلوبهم قلوب ذئاب، إنهم وإنهم والله ستقف بين يدي الله عز وجل وستسأل. يا أخي الحبيب، وأهل الباطل قد عملوا بباطلهم، فكما ذكرت لك منظمات ومؤسسات وظيفتها الأولى بل الأخيرة إنما هي مصطلحات، فأين أنت من الدفاع عن دين الله عز وجل؟ أين أنت من دينك؟ فالله عز وجل قد ذكر حال الكفار فقال وانطلق الملأ منهم من قائلين ألش واصبروا على آلهتكم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. حرب المصطلحات أيها الأحبة لا ينبغي أن نهون من شأنها، خاصة أن أعدائنا قد علموا قدرها جيدا. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الحرب الحقيقية الآن إنما هي حرب مصطلحات ومفاهيم، فلا بد أن نبين للناس هذا الأمر وأن نكشف لهم الصورة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.